نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوكالة، تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه، ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة، وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، والحدود في إثباتها واستيفائها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة. الوكالة في اللغة بمعنى التفويض، لغة بمعنى التفويض، وأما شرعا فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فقولنا استنابة يعني أن الإنسان ينيب غيره في أمر من الأمور. وقولنا جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد. الثاني مثله، يعني أن يستنيب مثله، يعني جائز التصرف فيما جائز التصرف، والمراد أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه، وإن لم يكن له مطلق التصرف. فلو وكل مثلا عبدا في بيع أو ما أشبه ذلك فإنه جائز، وإن لم يكن العبد له التصرف. إذن قوله رحمه الله: استنابة جائز التصرف مثله، يعني جائز التصرف فيما وكل فيه، وإن لم يكن جائز التصرف على سبيل الإطلاق. وقوله فيما تدخله النيابة، خرج بذلك ما لا تدخله النيابة، سواء في حقوق الله أو في حقوق الآدميين. ففي حقوق الله عز وجل كالتوكيل في العبادات البدنية المحضة، كما لو وكل شخصا مثلا أن يصلي عنه، أو أن يتوضأ عنه، أو أن يقرأ عنه القرآن، فإن ذلك لا يصح، وذلك لأن قراءة القرآن عبادة بدنية محضة. وأما إهداء الثواب فهذه مسألة أخرى، إهداء الثواب شيء آخر، لكن أن يوكله في تلاوة القرآن هذا لا يصح. كذلك أيضا فيما لا تدخله النيابة من حقوق الآدميين كالأيمان، فلو وكل شخصا أن يحلف عنه فهذا لا يصح. إذن لا بد في الوكالة من أن يكون ما وكل فيه مما تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة سواء من حقوق الله أو من حقوق الآدميين فلا تصح الوكالة فيه. والوكالة حكمها من حيث الحكم الوضعي أنها عقد جائز، من حيث الحكم الوضعي هي عقد جائز كما سيأتي. وأما من حيث الحكم التكليفي فهي بالنسبة للموكل جائزة، وبالنسبة للوكيل مستحبة. بالنسبة للموكل جائزة وبالنسبة للوكيل مستحبة، لأن فيها إحسانا، وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد دل على جواز الوكالة الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله عز وجل في أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وهذا توكيل في الشراء، وقال عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وهذا توكيل في حق من الحقوق. وأما السنة فقد دلت على جواز الوكالة، والأدلة في ذلك كثيرة. فمنها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل أبا بكر أن يصلي بالناس، وهذا توكيل في عبادة. ووكل أبا هريرة في صدقة رمضان في حفظها. ووكل عليه الصلاة والسلام السعاة في قبض الزكاة من أربابها. ووكل عروة بن الجعد في شراء الأضحية، وهذا توكيل في عقد، يعني ما سبق توكيل في عبادة، وهذا توكيل في عقد من العقود. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة، على جواز الوكالة في الجملة. وأما النظر الصحيح فإنه يقتضي جواز الوكالة، وذلك لدعاء الحاجة بل الضرورة إليها، لأن الإنسان قد لا يتمكن من القيام بكل أعماله بنفسه. الإنسان قد لا يتمكن من القيام بجميع أعماله بنفسه، فإما أن يفوت مصلحة هذا العمل لعجزه ولعدم توكيله، وإما أن يقيم غيره مكرها. فالأول فيه تفويت مصلحة، والثاني أيضا محرم، يعني كونه يستعمل غيره بغير اختياره أو بغير إرادة منه هذا أمر محرم، والطريق لذلك التوكيل. وأيضا مما يدل على جواز الوكالة أن بعض الأشياء وبعض التصرفات قد لا يليق بالمرء أن يباشرها، أن بعض الأمور قد لا يليق بالمرء أن يباشرها، إما لعلو مرتبته كما لو كان ملكا أو أميرا أو سلطانا أو قاضيا أو ما أشبه ذلك، وحينئذ لا طريق إلى القيام بها إلا بالوكالة، لا طريق إلى القيام بها إلا بالوكالة. فالقاضي مثلا لا يليق به أن يباشر البيع والشراء بنفسه، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك، وقالوا إن القاضي يبيع ويشتري بوكيل لا يعرف، القاضي يبيع ويشتري لكن بوكيل لا يعرف، لأنه إذا عرف أنه وكيله فليس هناك فائدة. إذن هذه الأدلة تدل على جواز الوكالة. فإذا قال قائل: كيف جازت الوكالة مع أن الله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا، يعني لا على غيره، والوكالة توكل على غير الله، فكيف جازت الوكالة؟ فالجواب أن التوكل أنواع. النوع الأول توكل عبادة وخضوع، وهو الاعتماد على من توكل عليه اعتمادا مطلقا بحيث يفوض أمره إليه، وهذا لا يجوز إلا لله، وصرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر. والنوع الثاني من الوكالة أو التوكل توكل في الأسباب الظاهرة، كالتوكل مثلا على الأمير أو على السلطان أو على الرئيس فيما أقدره الله عز وجل عليه من رزق، فيتوكل مثلا على هذا الملك أو هذا الأمير أو هذا السلطان أو هذا الرئيس فيما أقدره الله عز وجل عليه من رزق، فهذا محرم، بل قد يكون شركا أكبر، لأنه لم يجعله سببا بل جعله فوق ماذا؟ السبب. والثالث، النوع الثالث من التوكيل أو التوكل، توكيل الإنسان غيره فيما يقدر عليه بحيث يعتقد أنه سبب، وأن المسبب والموجد هو الله عز وجل، فهذا جائز. إذن التوكل ثلاثة أنواع: توكل عبادة وخضوع وذل فلا يجوز إلا لله. ثانيا توكل في الأسباب الظاهرة، سبب الظاهرة، فهذا محرم، محرم لأنه لم يجعل هذا السبب الظاهر، لم يجعله سببا بل جعله فوق السبب. كان يقول رزقي على فلان، رزقك عند الله عز وجل وليس عند فلان، فلان ما هو إلا سبب. والثالث توكل على أو توكيل للغير فيما يقدر عليه مع اعتقاد أنه سبب، فهذا جائز، وبه جاءت الأدلة من الكتاب والسنة. ثم اعلم أيضا أن الوكيل نائب، والنائب عن الإنسان قسمه الفقهاء رحمهم الله إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول نائب خاص كالوكيل والوصي المعين إما باسمه أو بوصفه، هذا وكيل خاص أو نائب خاص، كما لو قلت وكلت زيدا في كذا. كذلك أيضا الوصي، بأن قال إنسان أوصيت أن يتولى تزويج بناتي بعد موتي فلان، أو أن يتولى تزويج بناتي بعد موتي الأرشد من إخوتي، هذا تقييد بماذا؟ بوصف. القسم الثاني نائب عام، نائب عام كنيابة الحاكم عن الغائب ونظره كذلك أيضا الحاكم في الأوقاف والوصايا التي ليس لها وصي ولا ناظر، فهو في هذه الحال نيابته نيابة، نيابة عامة. والقسم الثالث نائب ضرورة، نائب ضرورة كنيابة الملتقط على ما يجده من، كنيابة الملتقط على ما يجده مع اللقيط من مال، بمعنى إنسان، إنسان وجد لقيطا ومعه مال، نيابته في هذا المال وتصرفه فيه ضرورة. كذلك أيضا نيابة الشخص الذي، نعم، النيابة على مال شخص مات في مكان ليس فيه وصي ولا حاكم، هذه نيابة ضرورة. إذن نقول النائب عن الإنسان على أقسام ثلاثة: نائب خاص كالوكيل وهذا في الحياة، والوصي وهذا بعد الممات، والثاني نائب عام وهو نيابة الحاكم على مال، على مال من لا إيش ولي له، يعني مال الغائب، وكذلك نيابته عن أموال الأوقاف والوصايا والنظر فيها. الثالث نائب ضرورة، نائب ضرورة كنيابة الملتقط على ما يجده مع اللقيط من مال وما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: تصح بكل قول يدل على الإذن، تصح يعني الوكالة بكل قول يدل على الإذن. وعلم من قوله رحمه الله بكل قول أن الإجابة في الوكالة لا يصح بالفعل، لا يصح بالفعل، فلا بد من القول، يعني يقول وكلتك، أما التوكيل بالفعل فلا يصح. نأخذه من قوله بكل قول، ولم يقل بكل قول أو فعل، ولذلك في مسألة القبول قال ويصح القبول إيش على الفور والتراخي بكل قول أو فعل، فعلم من قوله بكل قول أن الوكالة لا تصح إيش بالفعل، بل لا بد فيها من القول. والقول الثاني في هذه المسألة أن الإيجاب يصح بالفعل كما يصح بالقول، أن الإيجاب يصح بالفعل كما يصح أيضا القبول بالفعل، وعلى هذا تكون للوكالة صيغة، يكون للوكالة صيغة قولية وفعلية إيجابا وقبولا. يقول الوكالة صيغة قولية وفعلية إيجابا وقبولا، وذلك لأن الوكالة عقد من العقود، والأصل في العقود الحل والجواز، سواء كان ذلك في إيجادها أو في صياغها أو في شروطها. فجميع العقود الأصل فيها الحل في إيجادها وعقدها وفي صياغها وما تنعقد به، وكذلك أيضا في شروطها، فكل ما دل العقد عليه فإنه ينعقد به. طيب، هل تنعقد الوكالة بالكتابة؟ نعم تنعقد، والكتابة فعل من الأفعال، تنعقد وهي فعل من الأفعال. يقول المؤلف رحمه الله: تصح بكل قول يدل على الإذن. كل قول يدل على الإذن، كما لو قال أذنت لك في بيع كذا، أو وكلتك في بيع كذا، أو بيع كذا، أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: ويصح القبول على الفور والتراخي. يصح القبول ممن؟ من الوكيل، على الفور بأن أقول وكلتك فيقول قبلت، وعلى التراخي، وعلى التراخي، وظاهر كلامه على التراخي ظاهره ولو طالت المدة، ولو طالت المدة فإنه يصح. ولا يقول قائل أو لا يقال في هذه الحال إن الموكل مع طول المدة قد يعجل عن الوكالة ويرجع عنها، لأننا نقول إن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فهمتم؟ إذن الوكالة تصح على الفور بأن يقول وكلتك فيقول قبلت، وعلى التراخي فيقول وكلتك وبعد مدة يقول قبلت. ولا يقول قائل لا تصح، إنها لا تصح مع التراخي لاحتمال أن الموكل يرجع عن الوكالة فيقال رجوعه عن الوكالة خلاف الأصل، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. يقول المؤلف رحمه الله: بكل قول أو فعل دال عليه، يعني أن القبول يكون بكل قول أو فعل دال عليه، كما لو قال مثل وكلتك فيقول قبلت، أو وكلتك في بيع كذا فيقول نعم لا بأس، أو وكلتك في الأمر الفلاني فيقول أبشر، وما أشبه ذلك. فكل ما دل على الوكالة من الأقوال فإنها تنعقد به. كذلك الفعل بأن يقول وكلتك في بيع هذا المتاع فيأخذه مثلا وينادي به في السوق، هذا قبول بالفعل. فعلى هذا نقول تنعقد الوكالة بكل قول يدل عليه وبكل فعل يدل عليه. يقول المؤلف رحمه الله: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. من له التصرف في شيء فله التوكل، فله التوكيل والتوكل فيه. أولا في قوله من له التصرف في شيء فله التوكيل، هذه عبارة لها منطوق ومفهوم. فمنطوقها أن من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه، ومفهومها أن من ليس له التصرف في شيء فليس له أن يوكل فيه، سواء كان المنع من التصرف عارضا كالمفلس، أو كان المنع من التصرف غير عارض كالصبي. أفهمتم؟ إذن قوله فله التوكيل، نقول مفهومه، هذه العبارة لها مفهوم ومنطوق. فمنطوقها أن من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه، ومنطوقها أن من ليس له التصرف في شيء فليس له التوكيل فيه، سواء كان المنع من التصرف عارضا كالمفلس، أو كان غير عارض كالصبي. المسألة الثانية يقول فله التوكيل والتوكل فيه، أي من له التصرف في شيء فله أن يتوكل فيه، ومن لا فلا. والتوكل فيه، يعني من له تصرف في شيء فله أن يتوكل فيه، يعني أن يكون وكيلا فيه، ومن لا فلا. فلو قدر أن مثلا نصرانيا أن يعني فلو وكل نصراني شخصا في الأذان فلا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح أذانه بنفسه، فأذانه بوكيله من باب أولى. هذا معنى قوله والتوكل فيه. إذن من ليس له التصرف في شيء فليس له التوكل ولا التوكيل فيه. فلو وكل مثلا نصراني شخصا ولو كان مسلما في الأذان فإن هذا التوكيل لا يصح، لأن أذانه بنفسه لا يصح، فكيف يكون وكيلا في الأذان؟ إذا كان هو بنفسه لا يتصرف في الأذان ولا يصح منه، فكيف يكون وكيلا فيه؟ طيب وكل صبيا في بيع عقاره لم يصح، لأن الصبي ليس له التوكيل فليس له التوكل. ويستثنى من هذه المسألة، يستثنى من ذلك ما إذا كان المنع من التصرف لوجود مانع، يستثنى من ذلك ما إذا كان المنع من التصرف لوجود مانع لا لسبب يعود إلى الأهلية، فإنه يجوز التوكل وإن لم يصح له التصرف. قالوا كتوكيل الفقير غنيا في قبض الزكاة، كتوكيل الفقير غنيا في قبض الزكاة فإنه يصح، مع أن الغني لا يصح إيش قبض الزكاة لنفسه، لا يصح له أن يقبض الزكاة لنفسه. وهذا ليس لعدم أهلية الغني وإنما لوجود مانع. كذلك أيضا توكيل الأعمى بصيرا في البيع والشراء، لو وكل رجل أعمى بصيرا في البيع والشراء فإنه يصح، مع أن الأعمى لا يصح بيعه ولا شراؤه، الأعمى لا يصح بيعه ولا شراؤه، لكن هذا لوجود مانع في حقه وهو فقد البصر. إذن القاعدة في هذا الباب أنه إذا كانت العلة، إذا كانت العلة فوات الأهلية لم يصح توكله ولا توكيله، وإذا كانت العلة وجود مانع، وإذا كانت العلة وجود مانع فإنه يصح. مفهوم؟ ها؟ إذا كانت العلة، إذا كانت العلة يعني في القاعدة في هذا الباب، إذا كانت العلة فوات الأهلية فلا يصح توكله ولا توكيله، وإن كانت العلة وجود مانع يمنع فإنه إيش يصح التوكل والتوكيل. يقول المؤلف رحمه الله ومن له التصرف بشيء فله التوكيل والتوكل فيه، التوكل فيه. طيب نضرب لذلك أمثلة. إنسان وكل شخصا في طلاق امرأة لم يعقد عليها بعد، وكل شخصا في طلاق امرأة لم يعقد عليها بعد، فما حكم هذا التوكيل؟ قال وكلتك في طلاق فلانة وهو لم يعقد عليها، نقول لا يصح، لأنه هو بنفسه لا يملك ذلك، فبوكيله من باب أولى. لا ما يصح، ما يملك، لا تبع ما ليس عندك. نعم. طيب قال وكلتك في بيع ما سوف أشتريه من عقار، أيضا لا يصح، لأن هو بنفسه لا يصح بيعه، فبوكيله من باب أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح التوكيل، يصح التوكيل في كل حق لآدمي، يصح التوكيل في كل حق، في كل حق آدمي من العقود إلى آخره. ها؟ عندنا ويصح. ايش؟ اي علي ويصح. نعم. ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود. قوله في كل حق لآدمي احترازا من حقوق الله تعالى، لأن فيها تفصيلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، حقوق الآدميين، يقول في كل حق آدمي من العقود. حقوق الآدميين من جهة صحة التوكيل فيها وعدمه تنقسم إلى قسمين. حقوق الآدميين من جهة صحة التوكيل فيها وعدمه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالشخص نفسه، ما يتعلق بنفس الشخص فلا يصح التوكيل فيه، وذلك لأنه مطلوب من الفاعل نفسه، ولأنه بتوكيله تفوت الحكمة، ولأنه بتوكيله تفوت الحكمة من التي قصدها الشرع. والقسم الثاني من أقسام حقوق الآدميين ما قصد إيجاد الفعل، ما قصد به أو ما قصد به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فهذا يصح التوكيل فيه كالعقود والفسوخ. فهمتم؟ إذن نقول حقوق الآدميين بالنسبة للتوكيل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالشخص نفسه بحيث أنه مطلوب منه شرعا فلا يصح التوكيل فيه لأنه مطلوب من الفاعل نفسه، ولأنه تفوت به الحكمة عند التوكيل. لو وكل فاتت الحكمة التي من أجلها شرع الشارع هذا الشيء أو أجاز هذا الشيء. مثل ماذا؟ كالقسم بين الزوجات. سلوا زوجات، وكل شخصا أن يقسم بين زوجاته. كذلك أيضا اليمين، إنسان توجهت إليه اليمين فوكل شخصا أن يحلف عنه، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه يتعلق بالشخص نفسه. كذلك أيضا اللعان، الظهار كما سيأتي، كل هذه لا يجوز التوكيل فيها، لكن بينها اختلاف. منها ما لا يجوز التوكيل لأنها مقصودة، ومنها ما لا يجوز التوكيل لأنها محرمة كالظهار وما أشبه ذلك. والقسم الثاني من الأقسام ما قصد فعله وإيجاده، لما كان المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فهذا يصح التوكيل فيه كالعقود والفسوخ. كما لو قال مثلا وكلتك أن تشتري لي سيارة، وكلتك أن تقبل لي النكاح، وكلتك أن تطلق زوجتي وما أشبه ذلك، فهذه يجوز التوكيل فيها. إذن نقول الحقوق الآدميين من جهة التوكيل على قسمين. يا رزق، ما هما؟ نعم. لا، بيستختلف يعني الظهار واللعان. الظهار لا يصح التوكيل فيه لأنه منكر من القول وزورا. نعم، أي محرم. القسم الثاني ما قصد به، ما قصد به هذا طيب. طيب، هل يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسها؟ يا يعني أن يقول شخص لزوجته وكلتك أن تطلقي نفسك متى شئت. كيف؟ ها؟ هل يجوز أن يوكل الزوج امرأته في طلاق نفسها؟ في خلاف من الخلاف؟ أن تقول خلاف عن علم ولا؟ يلا جاءتنا الخلاف. من قال به؟ أكيد. وقال شيخ الإسلام طلقة واحدة. والقول الثاني؟ طيب والمؤلف يقول يجوز مطلقا. إيه. لا مو صحيح كذا. هذا تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب توكيل المرأة نقول توكيل المرأة توكيل الزوج المرأة في طلاق نفسها نقول جائز، وهذا مستثنى من قولي فيما تقدم مما لا يصح من الموكل، فيما استثني من عدم صحة فيما لا يصح من الموكل. لكن توكيل المرأة يعني توكيل الرجل امرأته في طلاق نفسها له صور. الصورة الأولى أن يوكل الرجل امرأته أن تطلق نفسها متى شاءت بأي عدد شاءت، فيطلق الوكالة من حيث العدد ومن حيث الزمن. والصورة الثانية أن يقيد الوكالة من حيث العدد للزمن، بأن يقول وكلتك أن تطلقي نفسك واحدة متى شئت. والصورة الثالثة أن يقيد ذلك من حيث الزمن لا من حيث العدد، بأن يقول وكلتك أن تطلقي نفسك مدة شهر أو مدة أسبوع بأي عدد. والصورة الرابعة أن يطلق، بأن يقول وكلتك أن تطلقي نفسك. فعندنا الآن كم صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى أن يطلق، بأن يقول وكلتك أن تطلقي نفسك من غير أن يقيد ذلك بزمن ولا عدد. والصورة الثانية أن يقرن كلامه بما يدل على إيش؟ الإطلاق زمنا وعددا، كما لو قال وكلتك أن تطلقي نفسك متى شئت بأي عدد شئت، فأطلق لها الزمن وأطلق لها العدد. والصورة الثالثة أن يقيد ذلك من حيث العدد لا من حيث الزمن، بأن يقول وكلتك أن تطلقي نفسك واحدة متى شئت. والصورة الرابعة عكسها، أن يقيد ذلك من حيث الزمن لا من حيث العدد. ننظر في هذه الصور. أما الصورة الأولى وهي ما إذا وكلها وأطلق، بأن قال وكلتك أن تطلقي نفسك، قال الفقهاء رحمه الله فتملك واحدة فقط، تملك واحدة لأن الفعل الواحد يصدق بصورة واحدة، فلا تملك أكثر من واحدة، ولأن الواحدة أيضا يحصل بها المقصود وأما الصورة الثانية وهي ما إذا وكلها أن تطلق نفسها متى شاءت وبأي عدد شاءت، فظاهر كلام الفقهاء رحمه الله بل صريحه جواز ذلك، والقول الثاني أن ذلك لا يجوز لا للزوجة ولا لغيرها. يعني حتى لو وكل غير الزوجة بأن قال شخص وكلتك أن تطلق زوجتي متى شئت وبأي عدد شئت، يقول هذا لا يجوز لأنه غرر في الواقع، لأن الوكيل قد يطلق ثلاثا مع أن الحاجة تندفع بواحدة. وأيضا المرأة أيضا قد تغضب على زوجها يوما فتطلق نفسها منه بالثلاث. وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا قيد ذلك زمانا أو عددا فهي جائزة. لكن أيضا ليعلم أن الوكيل، أن الموكل إذا وكل شخصا في طلاق امرأته، سواء كان الموكل هي الزوجة أو غيرها، فإنه لا يملك أن يطلق زمن بدعة في زمن محرم، ولا أيضا بعدد محرم على القول الراجح. فلا يملك مثلا أن يطلقها في زمن حيض وهو يعلم، أو هي تطلق نفسها في زمن حيض، لأن هذا طلاق إيش؟ محرم بدعي، بدعة عدد أو بدعة زمن. يعني بدعة في الطلاق قد تكون من جهة العدد بأن يطلق أكثر من واحدة، وقد تكون البدعة من جهة الزمن، وذلك بأن يطلق في حال حيض أو في طهر لم يجامع فيه. فلو وكلها مثلا قال وكلتك أن تطلق نفسك واحدة متى شئتي، لم تملك أن تطلق نفسها في حيض أو في طهر جامع فيه. لماذا؟ بناء على القاعدة السابقة في الوكالة، وهي أن من ليس له التوكل في شيء فليس له التوكيل فيه. فإذا كان الرجل نفسه لا يملك أن يطلق امرأته في حال الحيض، فالزوجة من باب أولى. وهكذا يقال بالنسبة للوكيل. فعلى هذا نقول خلاصة أن التوكيل في الطلاق من حيث الجملة جائز، وله أربع صور. الصورة الأولى أن يطلق بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي، ولا يقيد ذلك عددا ولا زمنا، فيملك واحدة. والصورة الثانية أن يقرن كلامه بما يدل على العموم زمانا وعددا. والصورة الثالثة والرابعة أن يقيد ذلك إما من حيث العدد وإما من حيث الزمن. نعم، نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله. نعم. المحجور عليه لفلس، لا هو في حق يختلف. المحجور عليه تارة يحجر عليه لحظ نفسه، فهذا فاقد الأهلية، وتارة يحجر عليه لحظ غيره، فهذا وجود مانع. لا، ليس له شيء. لكن هو لا يملك، الحاكم هو الذي يبيع ماله. الآن المحجور عليه لا يجوز أن يبيع ماله ولا أن يوكل في بيع ماله، وإنما الذي يبيع ماله من؟ الحاكم. أي مستثنى. نعم. عقد جائز سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف، والوكالة عقد جائز. لا، الحكم الوضعي يتعلق بالصحة والفساد وما أشبه ذلك. لا، يعني عقد جائز يعني ليس لازم. الحكم الوضعي عقد جائز يعني أنها ليست عقدا لازم، لأن العقود جائز من الطرفين، لازم من الطرفين، جائز من طرف ولازم من طرف آخر. نعم. زوجها وليوكلها وزوجها أو نعم وليوكلها هي ما تعقد نفسها لأن تحتاج إلى ولي هي لا تعقد نفسها لكن لأن تحتاج إلى ولي نعم لا لأن ما تملك ذلك بنفسها هي أصلا فاقدة الأهلية في هذا الأمر واضح فلا تكون ولية إذا لا تكون ولية لنفسها فلا تكون ولية لغيرها وأيضا الفسخ أهون من العقد يعني مسألة الطلاق الفسق أهون طيب في لو أن شخصا قال لآخر وكلتك أن تطلق فلانة وكلتك أن تطلق فلانة التي لم تزوجها فإن الوكالة لا تصح لأنه لا يملك ذلك بدليل أنه لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لم يصح طيب لكن لو قال وكلتك أن تعتق عبدي الذي سوف أشتريه نعم فظاهر كلام الفقهاء أنه يصح بناء على أنه يصح أن يقول إن ملكت فلانا فهو حر.